تبعا. فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإن إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.